بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا انتهينا من باب المسح على الخفين. هنا عند الحديث الأخير في هذا الباب، في قوله: أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة. وكان الإمام البخاري رحمه الله قد رواه من طريق شيبان عن يحيى عن أبي سلمة، وتابع شيبان حرب بن شداد وأبان بن يزيد العطار. هنا في مسألة حصلت عند علماء الحديث في رواية الأوزاعي، كنت أشرت إليها ولكن أوضحها أكثر. هذا الحديث رواه عن يحيى خمسة من الرواة كما هنا عندنا في البخاري: رواه شيبان، ورواه حرب، ورواه أبان، ورواه الأوزاعي، ورواه معمر. هؤلاء الخمسة رووا هذا الحديث عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عمرو بن أمية الضمري كما سيأتي تعريفه، وشيء من ترجمته. هنا عندنا مسألتان في المتن والإسناد. اتفق الأربعة وهم شيبان ابن عبد الرحمن النحوي هذا، وحرب بن شداد، وأبان وهو ابن يزيد العطار، والأوزاعي، اتفقوا على أن الحديث من طريق يحيى عن أبي سلمة عن جعفر عن أبي، هكذا رواه. ذكروا بين أبي سلمة وبين عمرو بن أمية ذكروا ابنه جعفرا، وخالفهم في هذا من معمر بن راشد. نعم، معمر لم يذكر جعفرا، ما ذكره، جعل الحديث من طريق أبي سلمة عن عمرو بن أمية. بعض الناس أعل رواية معمر، قال إنها مرسلة لأن أبا سلمة لم يدرك عمرو بن أمية، وقد رد على ذلك الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقال إن سماع أبي سلمة من عمرو بن أمية ممكن جدا، أدركه بالمدينة. وكذلك ابن حزم أيضا دافع عن هذا وقال إن الرواية الثانية تقوي الرواية الأولى، لا تعل بها بل تقويها. كيف تقويها؟ معنى ذلك أن أبا سلمة له شيخان في الحديث، سمعه من جعفر بن أمية ثم سمعه من أمية بن عمرو. ولا شك أن الحديث إذا كان الراوي له فيه شيخان أقوى مما لو كان له فيه شيخ واحد، أليس كذلك؟ هذا معنى كلام ابن حزم. النقطة الثانية أن الأوزاعي رحمه الله انفرد عن الأربعة بزيادة يمسح على إمامته. شيبان وحرب بن شداد وأبان بن يزيد العطار ومعمر بن راشد رووا هذا الحديث بدون هذه الزيادة، يمسح على إمامته، هذه الزيادة انفرد بها الأوزاعي. وقد أجابوا عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن الإمام ابن منده رحمه الله روى هذا الحديث من طريق معمر وذكر فيه المسح على الإمامة. إذن في رواية ابن منده معمر تابع الأوزاعي في هذه اللفظة، لم ينفرد بها الأوزاعي، تابعه معمر. والذي خطأ الأوزاعي في ذلك وقال إنه وهم الأصيلي كما ذكر ذلك ابن بطال، قال ذكر الأوزاعي لكلمة يمسح على إمامته، قالوا هذا خطأ. وجاءوا لرواية معمر قالوا حتى رواية معمر هذه أيضا، حتى لو كان فيها يمسح على إمامته ليست بحجة، لأن رواية معمر مرسلة، لأن معمر رواها من طريق يحيى عن أبي سلمة عن عمرو بن أمية، وقد سبق الجواب على هذه الكلمة، الدعوة الإرسال في رواية معمر سبق في كلام الحافظ بن حجر. الجواب الثاني، على فرض أن الأوزاعي انفرد بهذه اللفظة، كلمة ويمسح على إمامته، ما رواها أحد عن يحيى إلا هو، فالأوزاعي إمام كبير وحافظ متقن متفق على حفظه وإتقانه وجلالته، أحد الأئمة المحدثين الفقهاء الكبار، فمثله لو انفرد بزيادة تقبل. وهو كما قال ابن حزم الظاهري رحمه الله يقول هو أوثق من كل هؤلاء الذين خالفوه، الأوزاعي أوثق من أبان بن يزيد، وأوثق من حرب بن شداد، وأوثق من شيبان بن عبد الرحمن، وأوثق حتى من معمر الراشد، فمثله يقبل. ولذلك البخاري رحمه الله ساق روايته مسنده محتج بها. هذا التوضيح لهذه المسألة، لأنها مرت في الدرس السابق مرورا كذا عابرا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، يعني إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان في الخف، والمراد بالطهارة هنا الوضوء كما هو رأي الجمهور، الوضوء، وهذا شرط متفق عليه بين أهل العلم، يشترط في المسح على الخفين أن يلبس الخف على طهارة. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني يقول: لا أعلم في ذلك خلافا، لا أعلم في ذلك خلافا أنه يجب أن يلبس على طهارة. أما الشرط الثاني فمختلف فيه، التوقيت. ذهب الجمهور إلى أن المسافر يمسح يوما وليلة، إلى أن المقيم يمسح يوما وليلة، وإلى أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. وذهب الليث بن سعد أنه يمسح ما بدا له. وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فمذهبه في هذه أن المسافر يمسح ما بدا له، وأما المقيم فعنه روايتان، الرواية الأولى أنه يمسح ما بدا له، والرواية الثانية أنه لا يمسح، يمنع من المسح. هكذا قال ابن قدامة في المغني. هذه مسألة خلافية، مسألة المدة. ولذلك البخاري رحمه الله لم يخرج الحديث الذي فيه المدة، وخرج الحديث الذي فيه الشرط، الشرط الأول فقط، طهارة، إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. فالله أعلم بمذهب البخاري في هذه المسألة، يعني مسألة التوقيت. أما ابن تيمية رحمه الله فهو على رأي الجمهور في هذه المسألة، ولكنه رحمه الله يقول إن الإنسان إذا كان مسافرا وكان محتاجا مضطرا لا يستطيع أن يتوقف فينزع الخف ويغسل القدمين. يقول رحمه الله يجوز له في هذه الحالة أن يمسح ما بدله. وقد مسح هو مرة في سفرة أسبوعا كاملا لأنه كان مسرعا مستعجلا، كما لو كان الإنسان مسافرا إلى الحج وقد أدركه الوقت ويخشى من فوات عرفة، يخشى أن تفوته عرفة، ما يستطيع أن يتوقف، يريد أن يوصل السير، قال هذه الحالة يمسح أكثر من 3 أيام لأنه محتاج. نسمع الحديث أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة ابن المغيرة عن أبيه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي، توفي 1920 وهو من كبار شيوخ الإمام البخاري. قال: حدثنا زكريا ابن أبي زائدة ثقة، وكان يدلس لا سيما عن الشعبي، التدليس معناه أن يحدث عن شيخه بأحاديث لم يسمعها من شيخه، هذا التدليس، يأتي بالتفصيل في كتب المصطلح، يحدث عن شيخه بأحاديث لم يسمعها من الشيخ، سمعها من غيره، ولكن هو يحدث بها عن الشيخ بألفاظ موهمة رحمك الله، يقول عن فلان قال فلان وهو لم يسمع من الشيخ، هذا التدليس. والتدليس قدح في الرواية يضعفها، لأننا لا نعلم حال هذا المجهول، هذا الساقط، الواسطة هذه التي أسقطها، ما نعلم هل هو ثقة أو غير ثقة، ما ندري، يقدح في الرواية، ضعف الحديث، يعل به. قال: عن عامر هو الشعبي، عامر بن شراحيل أبو شراحيل الشعبي الفقيه، علامة التابعين هكذا وصفه بعض المؤرخين الذهبي وغيره، وكان واسع العلم رحمه الله، توفي 110. عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عروة بن المغيرة سبق في الإسناد الأول، كوفي حديثه في الكتب الستة. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، أهويت يعني مددت يدي نحو الأرض لأنزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. أولا في الإسناد زكريا ابن أبي زائدة مدلس، وقد روى عن الشعبي بالعنعنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وزكريا مدلس ولم أره من حديثه إلا بالعنعنة، يعني في الطرق والأسانيد والروايات المختلفة في باقي الكتب والمصنفات، ما رواه زكريا عن الشعبي إلا بالعنعنة، كلمة عن، والمدلس إذا عن لا تقبل عنعنته، يعني لا تقبل روايته إذا قال عن، لا بد أن يصرح بالسماع، لا بد أن يقول حدثنا حدثني سمعت أخبرني، يصرح بالسماع. أما عن لا، من كان موصوفا بالتدليس ما تقبل، العلماء لا يقبلون عنعنته. يقول رحمه الله: لكن أخرجه أحمد عن يحيى القطان عن زكريا. أخرجه الإمام أحمد بن حنبل عن يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان شيخ أحمد، عن زكريا قال: والقطان لا يحمل من حديث شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم. صرح بذلك الإسماعيلي. هذه قاعدة مهمة ومفيدة. في رواية القطان عن المدلسين من شيوخه، وسبق أيضا مثلها في الفتح نفسه، أظن في باب هل الدم ينقض الوضوء أو لا، سبق أيضا أن الحافظ ابن حجر أثبت هذا أيضا لشعبة ابن الحجاج، قال إن شعبة لا يروي عن شيوخه إلا صحيح حديثهم. شعبة إذا روى، وقال في موضع آخر إن رواية شعبة عن أي مدلس تجبر عن عمة ذلك المدلس. إذا روى شعبة عن مدلس فلا تبالي بعن عنته، لأن شعبة لا يسمع من شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسمع أو إلا ما كان مسموعا له. وكذلك هنا الحافظ ابن حجر يقول: والقطان أيضا مثله في ذلك. القطان تلميذه، يحيى بن سعيد القطان البصري تلميذ شعبة، وعليه تخرج أو به تخرج. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فهويت لينزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال دعهما، وعلل ذلك بأنه لبس الخف والقدمان طاهرتان. قال: فمسح عليهما. وهذا الحديث احتج به أهل العلم على الشرط الأول من شروط المسح على الخفين، أن يلبس الخف على الطهارة. وهنا وقع خلاف بين العلماء، هل يشترط أن يمسح أن يلبس الخف على طهارة كاملة، أم أنه يشترط أن يكون على طهارة كاملة عند المسح فقط وليس عند اللبس؟ فذهب الشافعي وجماعة إلى أنه لا يمسح على الخف إلا إذا لبس الخفين على طهارة كاملة. ذهب إلى ذلك الشافعي وأحمد بن حنبل وجماعة من أهل العلم، وخالفهم في ذلك أبو حنيفة وأصحابه، وكذلك بعض العلماء، وقالوا: ما يشترط، الشرط أن يكون على طهارة كاملة عند المسح. طيب، ما هو ثمرة الخلاف بين الرأيين وبين هذين المذهبين؟ الثمرة: لو أن الإنسان توضأ وغسل قدمه اليمنى ولبس الخف، ثم غسل قدمه اليسرى ولبس الخف الأيسر، فهل يمسح عليه أم لا يمسح؟ على مذهب الشافعي لا، على مذهب الشافعي لا بد أن يلبس الخف على طهارة كاملة، وهذا لم يلبس الخف على طهارة كاملة، لبس الخف الأيمن ولما يكمل الطهارة. أما أبو حنيفة وأصحابه ومن معهم قالوا: لا يمسح، لا بأس، المهم أن يكون على طهارة كاملة عند المسح وليس عند اللبس. أيضا لو أن الإنسان أراد أن يتوضأ وبدأ بقدميه، غسل القدمين ولبس الخف ثم أكمل الوضوء، فعند من يوجب الترتيب يبطل هذا الوضوء ولا يجوز المسح، وعند من لا يوجب الترتيب، يعني يقول الترتيب ما هو واجب، يجوز أن يبدأ بالقدمين، يبدأ باليدين، يبدأ بالوجه، الذين لا يوجبون الترتيب يصححون المسح على الخفين في هذه الحالة إذا كانوا على مذهب أبي حنيفة. أما على مذهب الشافعي لا، حتى ولو كان الترتيب ليس بواجب، لأن يشترطون أن يلبس الخف على طهارة كاملة، وهذا لم يلبس الخف على طهارة كاملة. والحافظ ابن حجر رحمه الله أشار في الفتح إلى مسألة، نقل عن ابن خزيمة أنه حدث المزني، المزني صاحب الشافعي، بحديث صفوان بن عسال، وحديث صفوان بن عسال حديث صحيح، فيه أنه قال رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنا سفرا، يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا إذا لبسناها على الطهر، إذا لبسناها على الطهر. هذه رواية ابن خزيمة كما ذكرها الحافظ ابن حجر الفتح: ثلاثة أيام بلياليها إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. يقول ابن خزيمة: فحدثت بهذا الحديث المزني، فقال لي: حدث بهذا الحديث أصحابنا، فإن هذا الحديث أقوى حجة للشافعي. المزني رحمه الله صاحب الشافعي الذي روى عنه الرسالة، والذي جاء في ترجمته أنه قرأ الرسالة أكثر من 50 مرة، الرسالة الكتاب المشهور للشافعي، وأنه كلما قرأه يجد فيه من العلم ما لم يره في المرة الأولى، 50 مرة كل ما يقرأ يجد أشياء مفيدة وجديدة. فقال لابن خزيمة، وابن خزيمة تلميذه وصاحبه وأخذ عنه فقه الشافعي وعلم الشافعي، قال: حدث بهذا أصحابنا، يعني في مصر، هو أقوى حجة لنا، يعني الشافعي. فالحافظ ابن حجر أخذ هذا الحديث وهذه القصة وهذا الموقف الذي بين ابن خزيمة والمزني، ووجهه إلى جهة شرط الطهارة، يعني قال إن المزني رحمه الله يشير إلى الخلاف الذي حصل بين الشافعي وبين أبي حنيفة وأصحابه مسألة الطهارة هذه. فقام العيني ودخل معه في بعض المناقشات طويلة، كيف؟ قال: إن الحديث هذا حديث صفوان بن عسال ما فيه، ما هو صريح في مسألة أن يلبس الخف على طهارة كاملة. فأصبحت المسألة بين ابن حجر والعيني. ابن حجر يقول: حديث صفوان دليل للشافعي على أنه يجب أن يلبس الخف على طهارة كاملة، لقوله: إذا لبسناها على الطهر، إذا نحن لبسناها على الطهر. العين يقول: هذا ليس بصريح، لأن الإنسان إذا غسل القدم اليمنى ولبس الخف، ثم غسل القدم اليسرى ولبس الخف، قال: يصدق علي أنه لبس الخف على طهر. أصبحت منازعة. والذي يعني يظهر لي والله أعلم أن حديث صفوان بن عسال والموقف الذي حصل بين ابن خزيمة والمزني لا علاقة له بهذه المسألة، فينفك النزاع بين الشارحين ابن حجر العيني، وأن المزني رحمه الله لا يقصد بكلامه هذا الخلاف في الطهارة، وإنما يقصد بكلام هذا الخلاف في التوقيت، لأنه كان في مصر. لاحظ، المزني كان في مصر، ومصر في ذلك الوقت يعني فيها مذهب مالك بن أنس كثير جدا، وأصحاب مالك موجودون كثر، وفيها مذهب الليث أيضا له أصحاب في مصر. فأصحاب الليث يقولون: امسح بلا أمد ما بدا لك. وأصحاب مالك ماذا يقولون؟ أصحاب مالك بعضهم يمنع من المسح أصلا، وبعضهم يقول المسافر يمسح ما بدا له، وبعضهم يقول المقيم كذلك يمسح ما بدا له. وهذا الحديث حديث صفوان بن عسال حجة على أصحاب الليث، وحجة على أصحاب مالك، وحجة لأصحاب الشافعي. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم أن المزني رحمه الله يعني هذا مسألة التوقيت وليس الطهارة. وأما مسألة التوقيت فالأحوط والله أعلم والأولى للإنسان أن لا يلبس الخفين إلا على طهارة كاملة، ليخرج من الخلاف الحاصل بين الشافعي ومعه وأبي حنيفة ومعه. والله المستعان. ثم قال رحمه الله: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. ثم قال: وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. ثم ذكر الأدلة والأحاديث الدالة على أن النبي ما توضأ من لحم الشاة. طيب لماذا البخاري رحمه الله قدم بالأثر؟ البخاري من عادته أنه يقدم هذه الآثار وهذه الفتاوى من باب التأييد لرأيه ومذهبه، أو التأييد لما جاء في الأحاديث ولا في الأحاديث النبوية المرفوعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب الآن انتبه للدقيقة، يعني المسألة الدقيقة التي من أجلها أورد البخاري رحمه الله هذا الأثر عن الخلفاء الراشدين الثلاثة رضي الله عنهم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري: قال: حكى البيهقي عن عثمان الدارمي، البيهقي أبو بكر صاحب السنن، عن عثمان الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة، أنه قال: لما اختلفت أحاديث الباب، أحاديث الباب يعني الوضوء مما مست النار، فيها خلاف، الوضوء مما مست النار، جاءت أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مما مست النار، يعني من أكل لحم الغنم وأكل لحم الإبل مما مست النار، المطروح على النار يتوضأ منه، وجاءت أحاديث بأنه ترك ذلك ولم يتوضأ. وقال جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء، كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. إذن هناك أحاديث فيها الوضوء مما مست النار، وهناك أحاديث ليس فيها ذلك، حتى قال النووي رحمه الله: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء إلا مما أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل. صحيح، يعني كان هناك خلاف موجود في عصر الصحابة وفي عصر التابعين، هل نتوضأ مما مست النار أم لا؟ ثم إن هذا الخلاف انقرض، رفع هذا الخلاف واستقر الإجماع بين العلماء والأئمة بعدما ظهرت الأدلة واستبانت للجميع أنه لا وضوء يعني يجب مما مست النار إلا ما استثني من لحم الإبل. هناك حديثان صحيحان في صحيح مسلم فيهما الأمر من الوضوء من لحم الإبل. إذن الأمة أجمعت في الأخير على أنه لا وضوء مما مست النار، واختلفت فقط في ماذا؟ في لحم الإبل. والراجح، والبخاري رحمه الله لم يخرج حديث لحم الإبل ولكن أخرجها مسلم، والراجح أن من أكل لحم إبل انتقض وضوءه، يجب عليه أن يتوضأ. ولكن لحم الشاة فيه خلاف، لذلك يقول يعني في عصر الصحابة والتابعين. ولذلك قال عثمان الدارمي: لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها، نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرجحنا به أحد الجانبين. هناك أحاديث تقول توضأوا، هناك أحاديث ما تتوضأوا، في خلاف. إذا نرجع إلى من أقرب الناس إلى رسول الله وأعلم الناس برسول الله، من هم؟ الخلفاء الراشدون أبو بكر عمر عثمان علي، نظرنا في عمل الخلفاء الراشدين رأيناهم ما يتوضأون قال فلم يتوضأ. قال الحافظ ابن حجر: وارتضى النووي هذا في شرح المهذب، ارتضى هذا التقرير من عثمان الدارمي. ثم قال الحافظ ابن حجر: وبهذا تظهر حكمة تصدير البخاري حديث الباب بالأثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة. هذا المطلوب تقريره وإثباته، هذه الأخيرة هي المهمة. وبهذا تظهر حكمة تصدير البخاري حديث الباب بالأثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة، لأن هذا يؤيد لك المذهب الذي يقول أنه لا وضوء، يؤيد هذه الأحاديث التي جاءت التي أوردها الآن في الباب وفيها أن النبي لم يتوضأ. هذا الأثر يؤيد هذه الأحاديث. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، أحد الأثبات في رواية الموطأ، توفي 218، أنه قال أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الندني الأصبحي إمام دار الهجرة، توفي 79، عن زيد بن أسلم العدوي مولاهم ثقة عالم، توفي 36، وكان يرسل. قال ابن عجلان: ما هبت أحدا هيبة زيد بن أسلم، هيبة العلم والخشية. عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني، قال الذهبي رحمه الله: كان من كبار التابعين وعلمائهم، مات 300. وقال الحافظ في التقريب: ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، مات 94، وقيل بعد ذلك، يعني اختلف في وفاته ما ضبطت، وحديثه في الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة، توفي بالطائف 68 رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. لعل هذا الحديث هو الحديث الذي سيأتي معنا إن شاء الله عن ميمونة. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن بكير أنه قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، توفي 31، ويحيى بن بكير ثقة في الليث، وتكلموا في سماعه من مالك. والسبب لماذا يحيى بن بكير ثقة في الليث وتكلم في سماع من مالك، السبب أنه أخذه عنه، يعني أخذ العلم والحديث عن مالك بعرض حبيب ابن أبي حبيب الوراق المصري كاتب الليث. وحبيب هذا كاتب مالك، حبيب أبي حبيب المصري هذا كاتب مالك متروك، كذبه أبو داود وجماعة، توفي سنة 18 و200، وهو شر عرض لم يكن ثقة ولا مأمونا، ربما أدخل في الحديث شيء. هذا الرجل حبيب هذا ابن أبي حبيب، والعالم قد يبتلى بالرقص، والله المستعان. وقد أخرج له، وتعرفون أن مالك بن أنس رحمه الله كان لا يحدث يعني من لفظه، كان الناس يعرضون عليه، الناس تقرأ عليه. وقد أخرج له يعني يحيى بن بكير البخاري عن مالك 5 أحاديث مشهورة متابعة، ومعظم ما أخرجه له عن الليث. لماذا؟ يعني ثقة في الليث، الليث شيخه ثقة فيه، مالك في كلام بسبب هذا الوراق حبيب ابن أبي حبيب هذا، والله المستعان. حتى الأحاديث التي أخرجها من طريق يحيى بن أبي بكير عن مالك متابعة ومعروفة، يقول هذا كلام الحافظ ابن حجر، معروفة ومشهورة ما يحتاجها. قال: حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري الإمام عن عقيل ابن خارج بن عقيل الأيلي، وهو ثقة ثبت، توفي 44 و100. وعقيل ابن خالد بن عقيل الأيلي كان قد سكن المدينة، ثم سكن الشام، ثم سكن مصر. عن ابن شهاب أبو بكر الزهري قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية، جعفر بن عمرو بن أمية مر معنا المدني، عن أباه عمرو بن أمية الضمري أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. يعني يأكل شاة، يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى ما بوب له المؤلف، أن الوضوء لا يجب من أكل لحم الشاة. الفائدة الثانية استعمال السكين في تقطيع اللحم، لا بأس بذلك. الفائدة الثالثة المبادرة إلى الصلاة. الفائدة الرابعة أن تقديم العشاء على الصلاة، وهذه فائدة ذكرها بعض العلماء، هذا يكون في غير الإمام. يعني الإنسان إذا وضع له الطعام ليتعشى يقدم العشاء على الصلاة، رخصة، يجوز له أن يأكل ولو خرج الصلاة. لكن قالوا الإمام لا، الإمام حتى لو وضع العشاء يقوم إلى الصلاة، لقول هنا: فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ، خرج إلى الصلاة وألقى السكين عليه الصلاة والسلام. ولو قيل بالتفصيل يعني في هذه المسألة فيما لو كان الإمام جائعا، فربما ينيب، وإذا كان الإنسان يستطيع أن يستغني عن الأكل أو يؤجل هذا الطعام إلى ما بعد الصلاة فحينئذ يذهب، يذهب، لأن الإمام الراتب يجب عليه أن يؤم الناس. فإذا بقي يأكل وترك الصلاة من يقوم بهذا الصلاة؟ أما إذا كان عناد أو غلب على ظنه من يقوم بالصلاة من الحاضرين فلا بأس يبقى يأكل، والله المستعان. نقف قليلا مع عمرو بن أمية الضمري الصحابي المشهور له أحاديث معروفة. عمرو بن أمية الضمري نسبة إلى ضمرة ابن بكر بن عبد منات ابن كنانة الكناني، قال ابن سعد في الطبقات: وكانت عنده سخيلة بنت عبيدة بن الحارث بن المطلب ابن عبد مناف بن قصي. وعبيدة بن الحارث رضي الله عنه الصحابي الذي استشهد في معركة بدر متأثرا بجراحه. ابنته مع عمرو بن أمية. يقول: وشهد عمرو بن أمية بدرا وأحدا مع المشركين. سبحان الله. يعني وزوج ابنة عمرو عبيدة بن الحارث، عبيدة كان في مع المسلمين في بدر، هو أول قتيل رضي الله عنه. يقول: ثم انصرف المشركون عن أحد وكان رجلا، ثم أسلم حين انصرف المشركون عن أحد. يعني عمرو بن أمية أسلم بعد أحد. قال: وكان رجلا شجاعا له إقدام ويكنى أبا أمية. والنبي كان ينادي بهذه الكنية. وكان أول مشهد شهده عمرو بن أمية مسلما بئر معونة في صفر على رأس 36 شهرا من الهجرة. سرية بئر معونة معروفة في الزيرة، كانت في السنة الرابعة في شهر صفر، حيث جاء جماعة من النجديين وطلبوا من النبي أن يرسل لهم من يعلمهم القرآن ويدعوهم للإسلام. فالنبي أرسل 70 من أصحابه من خيار أصحابه يقال لهم القراء، ومعهم عمرو بن أمية الضمري. فلما وصلوا إلى منطقة تعرف ببئر معونة في نجد غدروا بهم وقتلوهم. غدر بهم عامر بن الطفيل عدو الله، وقتلهم عن بكرة بهم، كلهم قتلوا وكانوا من خيار الصحابة. ما بقي منهم إلا اثنان فقط كانوا قد تخلفوا عنهم، عمرو بن أمية ومعه آخر. هذا الآخر قال: والله لن أغادر أصحابي. فخاض معركة مع هؤلاء النجديين فقتلوه. عمرو بن أمية ما قاتل، أخذوه حيا. فقال عمرو بن الطفيل هذا الخبيث الذي قتل هؤلاء الأخيار، قال: أما أنت فإن أمي عليها رقبة، يعني عليها نذر، عليها نسمة، فأعتقه كفارة لأمه، فيا ليتها لم تزني ولم تتصدق. يقتل خيار المسلمين وعلماء المسلمين وأصحاب رسول الله ثم يزعم أنه يعتق عمرا كفارة عن أمه. فرجع عمرو بن أمية رحمه رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في المدينة فأخبره بهذا الخبر المفزع أن أصحابه قد قتلوا. حتى قال أنس: والله ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حزن على أحد حزنه عليه، على هؤلاء 70 من خيار المسلمين من حفظ كتاب الله. وبقي النبي يدعو شهرا كاملا على رعل وذكوان وعصية، هذه القبائل التي غدرت بهؤلاء. أما عمرو بن أمية هذا الشجاع الجريء، في الطريق أثناء رجوع إلى المدينة رأى رجلين من نفس القبيلة التي غدرت ففتك بهما، قاتلهما فقتلهما الاثنين. وكان هذان الرجلان معهم أمان وعهد من رسول الله لم يشعر به عمرو بن أمية. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بقتل الرجلين أراد النبي أن يدفع الدية، اعتبر من باب قتل الخبر. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذهب إلى بني النضير يستعين بهم في دفع الدية بناء على الشروط والمواثيق التي كانت مع اليهود. اليهود لما جاءهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يطلب الدية عن هذين الرجلين اللذين قتلهم عمرو بن أمية أرادوا أن يقتلوا رسول الله، فجاءه جبريل فأخبره الخبر، ومن هنا بدأت قضية إجلاء بني النضير عن المدينة. أيضا بعثه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى مكة، وذهب مكة هي مكانت مكة في يد المشركين، واستطاع أن ينزل خبيب ابن عدي من خشبته. شجاع فاتك، شوف يدخل مكة ويفعل هذا الشيء ويرجع إلى المدينة. وبعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الحبشة أيضا، إلى النجاشي بكتابين. الكتاب الأول فيه أن يزوجه، يعني يزوج النجاشي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أم حبيبة بنت أبي سفيان، ففعل النجاشي، وأن يبعث إليه من بقي من أصحابه إليه للمدينة. فأرسل النجاشي رحمه الله أصحاب النبي المتبقين من أصحاب النبي في سفينته، وجهز له أم حبيب بنت أبي سفيان ابن حرب. ثم إن عمرو بن أمية رضي الله تعالى عنه توفي بقي حيا إلى زمان معاوية، وتوفي في زمن معاوية، وقال أبو نعيم إنه توفي في حدود سنة 60، يعني في السنة التي توفي فيها معاوية أيضا رضي الله عنه. يقول الحافظ بن حجر: ليس لعمر بن أمية رواية في البخاري إلا هذا الحديث، هذا الحديث الذي معنا، الأكل من الوضوء، ترك الوضوء من أكل الشاف، والذي مضى في المسح، الحديث الذي كان معنا حديث الأوزاعي والمسألة التي دارت حول الأوزاعي، حديث المسح فقط. ما خرج البخاري لعمر بن أمية إلا هذين الحديثين فقط، والله أعلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. مع أنه في الباب الأول قال: من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، مع أنه في الحديث ما في سويق، لكن قال العلماء هذا من باب التنبيه، التنبيه بالأدنى على الأغلب، أو من باب التنبيه بالأولى. فإذا كان الوضوء لا يجب من أكل اللحم فكذلك من باب أولى لا يجب من أكل السويق، مسألة فقهية فقط، ولا ما في الحديث أنه ما في الحديث ذكر السويق. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر، فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال: أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري. ومالك إذا حدث عن يحيى بن سعيد فهو الأنصاري المدني. عن بشير بن يسار مولى بني حارثة المدني قال: ثقة فقيه وحديثه الكتب الستة. أن سويد بن النعمان الأنصاري أيضا أخبره رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام خيبر، عام خيبر هي السنة السابعة، حتى إذا كانوا بالصهباء، الصهباء اسم موضع قريب من خيبر من جهة المدينة، وهي أدنى خيبر، يعني أقرب منطقة إلى المدينة، أقرب منطقة في خيبر من جهة المدينة. فصلى العصر ثم دعا بالأزواد، يعني بالأطعمة الموجودة في هذا الجيش أو في هذه السرية، الرفاق الذين معه، دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق. ما في يا أخواني، الصحابة ما عندهم شيء، سبحان الله، السويق فقط، سويق دقيق من الشعير أو دقيق من البر أو قمح، هذا السويق، سبحان الله، فين اللحم وفين أطيب الطعام، ما دعي إلا بالسويق. سويق يابس أيضا ما يؤكل، يحتاج أن يبل بماء، أن يكون طريا حتى يؤكل. قال: فأمر به فثري، ثري بل بالماء لأنه يابس. فأكل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. إذن فيه المضمض من السويق، وكذلك ما يشبهه من الطعام. الإنسان إذا أكل شيئا، أكل رزا، أكل قمحا، أكل تمرا، أكل شيئا، يتمضمض الأفضل، يغسل فمه ولا يتوضأ، قوله ولم يتوضأ وهو ما يجب. نعم. الحديث الذي بعده. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أصبغ أنه قال أخبرنا ابن وهب أنه قال أخبرني عمرو بن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. الآن هذا إذا نقف عند هذا الحديث ونكمل إن شاء الله السبت القادم. يقول: عندي خادمة مسلمة وأريد أن أشتري لها مثلا ملابس ملونة وبعض الإكسسوارات، ولكن هذه الخادمة في بلادهم لا يتحجبون عن الرجال الأجانب ويلبسون هذه الزينة أمام الرجال الأجانب، فهل آثم إذا اشتريت لها هذه الزينة؟ نعم تأثم إن كان الأمر كما ذكرت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.